وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الحافظ النووي رحمه الله في الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث الكلام عليه شرحا من وجوه: الوجه الأول في بيان منزلة هذا الحديث العظيم. هذا الحديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أصول الإسلام العظيمة. يقول فيه الإمام بن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام والدين. ونص غيره من أهل العلم على أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، لاشتماله على مهمات الدين وقواعده، بل لاشتماله على نصف الدين، بل على الدين كله، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بيان معنى هذا الحديث وجمله. إذن هو حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلامه عليه الصلاة والسلام خير كلام وأتم كلام وأجمعه. أما الوجه الثاني في بيان بعض المعاني المتعلقة بهذا الحديث العظيم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء أي الفعل، وإذا ما فتح أوله فإنه يراد به الماء الذي يتطهر به، وهو المشتق من الطهارة، وهي التنزه والتنظف من الأدناس، سواء كانت تلك الأدناس حسية أو معنوية. والمراد به هنا المعنى الأول وهو الضم، يعني لفظ طهور، الطهور ليس الطهور، الطهور، إذ لا دخل لغيره في الشطرية الآتية، وهذا هو الصحيح وهو المختار في هذا المعنى المراد. وقوله عليه الصلاة والسلام الطهور أو الطهور شطر الإيمان، الشطر هو نصف الشيء يقال شطرته بمعنى جعلته نصفين، ويقال شاطره المال إذا ناصفه. ولأهل العلم في هذه الجملة معاني عدة ذكروها في معنى قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، من ذلك أن الأجر في الطهور ينتهي إلى نصف أجر الإيمان، هذا معنى، وفيه بعد وقال بعضهم أن المراد بالطهور هنا لما كان الإيمان فيه التخلية والتحلية فيكون تكون التخلية هي الطهور والتحلية هي فعل الطاعات، وعليه فالإيمان إما فعل وإما ترك، فالترك وهي التخلية تطهر، والفعل فعل الطاعة هو التحلية وهو إيجاد. وعليه يكون التطهر أو الطهور هنا هو ترك الذنوب والمعاصي والآثام والبعد عنها وفعل الطاعات المقربة إلى الله، فصار أن التطهر وهو الترك نصف الإيمان الذي هو كما قلنا إما عمل إما فعل وإما ترك. وهناك معنى آخر وهو أن الطهور هنا يراد به التطهر بالماء، التطهر بالماء من الأحداث. والإمام مسلم رحمه الله قد ذكر هذا الحديث في أبواب الوضوء من صحيحه، وكذلك ذكره الإمام النسائي وابن ماجه في سننيهما في أبواب الوضوء. وعليه فيكون معنى الإيمان هنا المراد به الصلاة كما قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم التي كانت إلى بيت المقدس. قد بوب البخاري رحمه الله في الصحيح من كتاب الإيمان قال باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. فإذا كان المراد بالإيمان هنا الصلاة، ومعلوم أن الصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار، إذا قلنا أن الإيمان المراد به هنا الصلاة، والصلاة لا تقبل إلا بتطهر، فعليه يكون الطهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار، لأن الصلاة قائمة على هذا الشرط، ومعلوم أن الشرط يسبق المشروط. وعلى كل حال، إذا قلنا أنها الصلاة فهذا معنى واضح، وإذا قلنا أنها الإيمان فهو أمر واضح قد تبين، ولا يمنع من اجتماعها في هذه الأمور كلها. فيجب على المؤمن أن يتطهر بترك المعاصي والآثام، وأن يتحلى بفعل الطاعات والقربات، وعلى المصلي أن يتطهر لأداء صلاته لتسلم له صلاته على الوجه المطلوب شرعا. فقوله إذن هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. هذه الجملة منه عليه الصلاة والسلام فيها ترغيب بذكر الله جل وعز. هذه الجملة وما سيأتي بعدها من الجمل الأخر فيها ترغيب بذكر الله جل وعلا، فكلمة الحمد تملأ ميزان العبد، والمراد بها أن والمراد به الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فهذه الجمل منه عليه الصلاة والسلام دالة على فضل هذه الكلمات، وهي الحمد والتسبيح لله جل وعز. وكما قلنا قد تضافرت النصوص على أن من القرآن والسنة على أن الأعمال توزن تثقل وتخف، كما قال الله جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عند البخاري ومسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالحمد لله جل وعز يتضمن الثناء الحسن على الله عز وجل على ما أنعم وتفضل وأكرم جل وعلا، من نعم ظاهرة وباطنة. وكذلك التسبيح يتضمن تنزيه الله جل وعز عن النقائص، وقوله في الحديث: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، هذه أو شك من الراوي، يعني هل قال تملأان ما بين السماء والأرض أو تملأ ما بين السماء والأرض، والمعنى لا يختلف. وهذا دليل حرص الرواة رضوان الله عليهم في أداء الألفاظ على وجهها. فتضمن التسبيح، هذه الجملة تضمنت التسبيح والتحميد لله، وهذه الجملة كما قلنا تضمنت أشياء عظيمة: إثبات المحامد لله جل وعز كلها، وتنزيهه عن النقائص والعيوب والآفات. فدخلت في هذه الجملة إثبات صفات الكمال ونعوت العظمة والجلال له جل وعز، مع تنزيهه جل وعلا عن النقائص والعيوب. ولا شك أن في هذه الجملة إثبات ونفي، والإثبات أكمل من السلب، فالنفي في قوله سبحان الله فهذا تنزيه لله جل وعز عن كل ما لا يليق به جل وعلا، وينزهه جل وعز عن أمور عدة، أو عن ثلاثة أشياء: عن صفات النقص أولا، فلا يمكن أن يوصف جل وعز بصفة نقص، الثاني النقص في كماله جل وعز، فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقصا البتة، والثالث تنزيه عن مماثلة المخلوق. ولا بد أن نعرف أن الكمال المراد الكمال اللائق بجلال الله جل وعز، فلا يقارن كماله جل وعلا بكمال المخلوق، فلا نقول كل كمال في المخلوق فهو في حق الله أولى، هذا غلط، بهذا الإطلاق غلط. لا بد أن نقول كل كمال بالنسبة للمخلوق فهو بالله أولى، إن كان يليق بجلال الله جل وعز ولا ينافي كماله، فهناك بعض الكمالات في المخلوقات لا يمكن أن تكون كمالا في حق الله جل وعز، كمثل الولد. فوجود الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا هذا من الكمال البشري، ولكن هو في حق الله جل وعز منتف، فلم تكن له صاحبة ولم يكن له ولد جل وعز، فلا نقول هذه الصفة هي من صفات كماله، أعني وجود الولد، كلا، بل هي قولة باطلة منافية لجلال الله جل وعز وكماله. والأدلة في هذه التنزيهات الثلاث كثيرة، وكما قلت أن الإثبات أكمل من السلب، لهذا نجد أن التسبيح لم يرد مجردا، لكن دائما يأتي مقرونا بما يدل عليه من إثبات الكمال لله جل وعلا، فتارة كما هنا يقرن بالحمد، وتارة يقرن باسم من أسماء الله جل وعز الدالة على جلالته وعظمه جل وعز، كقول الإنسان سبحان الله العظيم، ونحو ذلك. فإذا لا ترد أو لا يرد التنزيه مجردا، يأتي ومعه ما يدل على إثبات الكمال لله جل وعز. ثم يقول، وهذا هو الوجه الذي يليه أو هو الثالث، أو الرابع، في قوله عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، هذه الجملة منه عليه الصلاة والسلام عظيمة، والمراد بالصلاة هنا أعم من صلاة الفرض، فإنها تشمل الفرض والنفل، فصلاة الفريضة والنافلة كلها نور، نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة نور يستضاء به في الظلام، فيميز فيه بين النافع والضار، وهي نور للعبد كما قلنا في الأولى والآخرة، كما قال الله جل وعز: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهي نور لهم في حياتهم الدنيا، وهي نور لهم في القبور، لا سيما كما قلنا صلاة النفل أيضا مع الفريضة، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. وهي نور لهم في الآخرة يوم القيامة، كما قال الله جل وعز: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ولهذا جاء في المسند والسنن وغيرها، وهو حديث حسن من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، إلى أن قال: من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصلاة فيها خير وفيها راحة للعبد، وهي مانعة بأمر الله جل وعز من أن يقع العبد إذا ما صلاها على الوجه المطلوب والمأمور به شرعا، مانعة من الوقوع في المعاصي والآثام، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى الصواب. كما أن النور يستضاء به ليهتدي به العبد في ظلمات البر والبحر. فالعبد المصلي الخاشع الخاضع لله جل وعز تراه منورا، ويبارك الله جل وعز له في أعماله وأقواله. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الوجه الخامس في قوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. البرهان هو الحجة الفاصلة البينة، والصدقة هو بذل المال للمحتاج. الصدقة بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله جل وعلا. فالتصدق برهان على صدق إيمان المتصدق، حجة فاصلة بينة بأمر الله على إيمان المتصدق. وجه ذلك أن النفوس تعشق المال، والنفوس تحبه بل وتبخل به، فإذا سمحت بإخراجه لله جل وعز دل على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده. فالنفوس مجبولة على حب المال والعياذ بالله، ولكن مقل ومستكثر، كما قال الله جل وعز: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ويقول جل وعز: وتحبون المال حبا جما. ولهذا لما كان الأمر كذلك فلا يبذل هذا المحبوب إلا في طلب ما هو أحب، فإخراجه على هذا الوجه إيمانا بالله جل وعز وتصديقا بوعد الله جل وعلا والخوف من الوقوع في وعيده دليل على إيمان صادق. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة برهانا، برهان على ما استقر في النفس من الإيمان بوعد الله جل وعز. فالمتصدق لوجه الله جل وعلا مؤمن بوعد الله ما أخرج هذا المال إلا رغبة فيما عند الله، راجيا ثواب الله، طامعا في فضل الله، راغبا في إيصال المال إلى مستحقيه تقربا إلى الله، فهذا برهان صادق على ذلكم الإيمان الكامن. والوجه السادس في قوله عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء، الضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة أحيانا كضياء الشمس بخلاف ضوء القمر، فلا نقول ضياء القمر، نقول ضوء القمر، ذلك أن القمر هو نور محض وفيه إشراق بغير إحراق كما قال الله جل وعز هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها نور، وهي الحنيفية السمحة كما قال الله جل وعز قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والصبر لما كان شاقا على النفس والنفوس وتحتاج النفوس إلى مجاهدة، مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه، كان ذلك ضياء. وفيه نوع حرارة تحصل على النفس أو في النفس وتحتاج إلى جهاد ومجاهدة. والصبر أمره عظيم، ويعرفه الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوها، فمدار الصبر على هذه الأركان، فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، وهي ماذا؟ حبس النفس عن التسخط، حبس اللسان عن الشكاية، حبس الجوارح عن المعصية. قال مدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا، وصار المكروه محبوبا. إذن الصبر لا بد أن توفر فيه هذه الأركان الثلاثة، الصبر يحتاج إلى جهاد ومجاهدة. ولهذا كان الصبر ضياء لمن حبس نفسه وحقق هذه الأركان الثلاثة. لذا قال النووي رحمه الله في شرحه على الصحيح على مسلم: إن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. والصبر المحمود على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله جل وعز، وصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. والصبر الأول والثاني أعظم وأفضل من الصبر الثالث، كما صرح بذلك جمع من أئمة السلف كسعيد بن جبير وغيره. والله جل وعز أمرنا بالصبر على هذه الأنواع كلها، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الحسن البصري رحمه الله عند هذه الآية: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم. كذلك نجد أن الله جل وعز أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذى الكفار والمنافقين، فقال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم وغيره: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومعلوم أن الصبر جزاؤه الجنة، والوعد فيه عظيم، كما قال جل وعز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ويقول جل وعز: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول جل وعز: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالصبر أمره عظيم، عظيم جدا بأنواعه كلها التي تقدمت. ولهذا قال غير واحد من السلف: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. فلا ضجر ولا تأفف ولا تسخط ولا انزعاج، هو أمر الله وقدره النافذ ومشيئته الغالبة، كما قال الله جل وعز في حق أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. مع أنه قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ومع هذا صبر. صبر لعلمه بأن عاقبة الصبر حميدة، ومعلوم أن الصبر على طاعة الله من الأمور العظيمة، كما قال الله جل وعز: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول جل وعز: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. ويقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالصبر على طاعة الله أمر عظيم يحتاج إلى جهاد ومجاهدة. تصبر نفسك على السنة، تصبر نفسك على طاعة الله، تجاهدها على الاستجابة لأمر الله، هذا أمر عظيم لكثرة العوائق والحوائل دون إقامة هذه الشعائر من النفس والهوى والشيطان، النفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن، مع شهوات الدنيا وملذاتها وصوارف الإنسان عن النظر إلى الآخرة. ولهذا قال بلال بن سعد رحمه الله ورضي عنه: قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. والصبر عن المعاصي أيضا أمره عظيم، لأن الشيطان يزين المعصية ويحسنها في نفوس بعض الناس وضعاف الإيمان. ولكن الصبر عليها لذته عظيمة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حق السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه: يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا: دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فهذا حبس للنفس عن فعل المحرم مع وجود السبب. ولهذا قال بعض السلف: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعاصي فلا يقوى عليها إلا صديق، لأنها تحتاج إلى مجاهدة وإلى جهاد عظيم. ثم إذا ما نزلت في الإنسان الأمور التي هي مقدرة ومكتوبة عليه وهي مؤلمة، يجب عليه أن يصبر على هذا القدر المكتوب، ولا يضجر ولا يتأفف ولا يتسخط، لا قولا ولا فعلا. لا بد أن يسلم لله جل وعز. وقد يتألم الصابر ويحزن، لكن مع ذلك يمسك نفسه عن الوقوع في المحرم من القول أو الفعل، وكذلك يمسك عن أن يحدث نفسه بما لا يرضي الله جل وعز فيعترض على قضاء الله وقدره، فهو راض بما كتبه الله، منشرح النفس، مسلم لله، إذ الأمر لله من قبل ومن بعد. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعاقبة الصبر حميدة، ولا بد للإنسان أن يعود نفسه على تحقيق هذه الأنواع وأن يكون مسلما مسلما لله جل وعز. والوجه الذي يليه في قوله عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، والمعنى في هذا أن كلام الله جل وعلا وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من عند الله جل وعز، فيه الشفاء وفيه الرحمة وفيه الهدى وفيه البيان وفيه الحق، كما قال جل وعز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا القرآن من عمل بما فيه وأقام ما فيه وأدى الحقوق الواجبة عليه فيه وأسلم وسلم لله به كان القرآن حجة له لا عليه. كان القرآن حجة له لا عليه. وأما من تلاه وقرأه ولم يعمل به وأعرض عنه ولم يقم أوامر الله جل وعز ولم ينتهي عن نواهيه كان حجة عليه لا له. كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار والعياذ بالله. فمن عرف حدود الله فوقف عندها ولم يتعداها وترك المعاصي وأتى الطاعات فإنه أعني القرآن قد قاده إلى الجنة. وأما إن جعله خلف ظهره ورماه وراءه ولم يقم حدوده ولم يحفظ حدوده ولم يعمل بفرائضه ولم يجتنب معاصيه بل واتبع هواه فإنه والعياذ بالله قد جعل القرآن خلف ظهره، وهو بذلك يقوده والعياذ بالله إلى النار، لأنه غير مستجيب وغير منقاد. ولهذا قال جل وعز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فمن تعلم شيئا من كتاب الله يجب عليه العمل بما فيه والانتهاء عما فيه من محظورات والوقوف عند حدود الله جل وعز حتى ينتفع به يوم العرض على الله جل وعز، ومن لا فلا. والجملة الأخيرة والوجه الأخير في قوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في الصحيح من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتق نفسه وموبقها. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى أن من زكى نفسه بطاعة الله والوقوف عند حدود الله وعدم تعديها فهذا هو الفائز المفلح، وخاب من دساها بالمعاصي والآثام. فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع، والمعاصي والعياذ بالله على العكس من ذلك تدسي النفس وتقمعها فتنخفض والعياذ بالله، كالذي يدس في التراب. فمن سعى في الطاعة فقد سعى في فكاك نفسه من الهلاك واعتاقها من العذاب، ومن سعى في المعاصي والعياذ بالله فقد باع نفسه بالهوان وسعى في هلاكها وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله جل وعز وأليم عقابه، كما قال جل وعز: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فمن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبحث عن رضا الله جل وعز، ذلك الفائز، يبحث عن التطبيق لمراضي الله جل وعز، يبحث عن المرغبات المقربة من الله، يريد أن يطبق الآية: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ويطبق: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويطبق: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فيبتعد كل البعد عما يضاد هذا البيع. والناظر في سير السلف رضوان الله عليهم يجد ذلك كثيرا وكثيرا. فهذا سيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدماه، فتسأله عائشة وتقول فيجيبها: أفلا أكون عبدا شكورا. وهكذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وسادات الأمة وأئمتها يبحثون ويركضون خلف الطرائق والطرق المؤدية إلى رضوان الله جل وعز، والبعد والفرار من الوقوع فيما يغضبه جل وعلا. والوجه الأخير في ذكر بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، نستفيد أمورا عدة، من أولها أو من أعظمها وجوب التطهر الحسي والمعنوي في إيمان العبد وتعبده لله جل وعز، ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ونستفيد من هذا الحديث أيضا فضيلة حمد الله جل وعز والثناء عليه، وتسبيح الله جل وعز، فإن ذلك فضله عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ونستفيد أيضا من هذا الحديث إثبات الميزان، وأنه توزن به الأعمال، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن له كفتان توزن بهما الأعمال الصالحة والسيئة. ونستفيد أيضا من هذا الحديث الحث على أداء الصلوات، والحرص على أداء الطاعات فرضا ونفلا. وأيضا نستفيد من هذا الحديث المسارعة والحث على الصدقة لوجه الله تعالى، كل بما يستطيع، ومن لم يستطع أن يتصدق بشيء من ماله فلا أقل من أن يلقى أخاه بوجه طلق أو الكلمة الحسنة صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أيضا نستفيد من هذا الحديث الحث على الصبر، أنه ضياء، وإن كان فيه شيء من الحرارة، لكن حرارة يعقبها فرح وسرور ونعمة في الأولى والآخرة. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن قارئ القرآن وحامل القرآن إما غانم وإما غارم. ونستفيد من هذا الحديث أيضا وجوب محاسبة العبد نفسه ليختار أي سبيلين، إما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.